نعم. إذا كما أقول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحاب الصفة يعني أن يحضروا مسجده، بيقول لهم ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق، بطحان أو العقيق أخوانا واد تجتمع فيه الحلال بين قوسين، كيف يقول سوق الجمعة في أسواق كانت للعرب والمسلمين تجتمع فيه رحالهم وإبلهم وبعيرهم يشترون ويبيعون، فبيقول عليه الصلاة والسلام للناس كان ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، ناقة الكوماء أخي اللي هي الضخمة الكبيرة، ها يعني هذه آية على نفاستها لما تكون كوماء، فقال فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. ليش بيقول في غير إثم؟ لأنه إذا أحببت أن تجمع مال تقدر تجمع أخوان، تجارة الممنوعات من الخمور والمخدرات والدعارة تدر مالا كثيرا، احنا مش هذا مقصدنا. فقال عليه الصلاة والسلام في غير إثم ولا قطيعة رحم، فقال المؤمنون كلنا يحب يا رسول الله أن يأتي البطحان فيأتي بناقته، فقال ألا يغدو أحدكم إلى المسجد، شوف ما قالش ألا يذهب، قال يغدو، ومتى تغدو أنت؟ صباح صبح يعني لما تروح تشتري. فقال عليه الصلاة والسلام ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيأتي بناقتين كوماوين خير له، فيتعلم آيتين، أن يأتي إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن خير ما نجمع في هذه الدنيا ما نجمعه كنزا للآخر، أما ما نجمعه فيثقل على قلوبنا ويطيش في موازيننا في الآخرة فليس بشيء. لما تلا علينا نبينا ألهاكم التكاثر، هذه لمين؟ لكل الناس. من يا أخواننا لم يلهيه التكاثر؟ فأنا بقول لك بدل ما نقعد يا شيخ وهذا يتكلم من رأسه ورأس أبيه وهذا يتكلم من خياله وخيال الشياطين، فاطل علينا ما أوحى الله إليه، إنما أنزل هذا الكتاب ليتلى ويتبع شيء، وإذا نظرت في القرآن من أول القرآن إلى آخره حظ أن ندع الدنيا وأن نسارع إلى الآخرة، سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يا أخوانا ليس أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد سمعتم عن الآخرة وقد رآها بعينه، إحنا نسمع عن الآخرة ونسمع عن الملائكة ونسمع عن يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله هذا رأي عين، فلما وصل سدرة المنتهى وسمع صرير الأقلام عند العرش رجع إلى الدنيا فكان يركب بغلة ويأكل تمرة وينام على حصير. لما حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، كثير من الناس كل عام له حج وبينزل صورته في الجريدة حج أبو فلان والحج أبو فلان، لما ركب عليه الصلاة والسلام دابته طبعا كان فرس حقه 100,000 دينار، كانت بغلة أو كانت ناقة اللي ركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليها رحل رأس، الرحل اللي بحطها البعير رحله ركب عليه رأس، وقطيفة لا تساوي أكثر من 4 دراهم، قطيفة عباءة عطفها أو لبسها لا تساوي أكثر من 4 دراهم، عباءة اللي كانت مع قطيفة 4 دراهم، وركب على رحل رأس، ولما ركب قال لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة. شوف أجمل الكلام، ليش بيقول هذا؟ ويعلم الله أنه بريء من الرياء والسمعة عليه الصلاة والسلام، رياء يرائي فيه الناس وعملا يسمع الناس فيه شيء، فهو بيقول عليه الصلاة والسلام هذا وهو بريء. قول مين بيقول؟ قولوا بقوله، يعني ثانو بيقول عليكم بحج لا رياء فيه ولا سمعة، لأن الله لا يقبل عملا أشركت معه به غيره. فكرة أخوان، فأن يقرأ الخطيب أو غيره آيات يذكرنا فيها تبارك اسمه، القرآن وليس تذكرة كما قال الله، كلا إنه تذكرة، لما قرأ في الركعة الثانية ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي وبقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما كلهم قدموا لحياتهم، ولكن هذه شهادة الإنسان يوم القيامة أن الحياة الدنيا لم تكن بحياة، فقال يا ليتني قدمت لحياتي هذه، تلك ليست بحياة. فقال تبارك اسمه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لما قال يا أيتها النفس المؤمنة؟ ليال قبلها يا ليتني قدمت لحياتي، فلن تكون نفس مطمئنة حتى تكون نفس تركت الدنيا وقدمت الآخر. نفس المطمئنة تعرفها بالنفس السيئة التي كانت قبلها، هذا اللي شكى ضد النفس المطمئنة، هذا من ايه شكى؟ انه ما قدم للآخر. فلن تكون نفس مطمئنة وهي تسعى في الدنيا للدنيا، ما في نفس مطمئنة، ما في نفس مطمئنة يا اخوانا تركب شريط الاخبار على اسهم الشركات والبورصة. هذه الناس يشوف لكم مطمئنة، في رجل يدخر من الدولارات او اليورو، اذا نزل الدولار شو بصير فيه؟ هوا قلبه، اذا طلع الدولار طلع قلبه. فهو زي ما قال الله: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسم الشيوخ واسم الاحزاب واسم العلماء، لا يذكر فيها اسمه، من ذكر غير اسم الله في بيت الله فهو مكتوم، وان اصر فهو ضال، فلا تتبعوه ولا تصدقوه. واضح؟ يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال. اسمع، رجال ثم اجمل التعريف، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لانه الاصل في الرجال ان تلهيهم التجارة ولا بيع. من سرى باع واشترى، مش هذه الامثال اللي اخذناها عن ابائنا مش هيك يا اخوانا؟ والتجارة بحر له اول ما له اخر، وفي التجارة اذا بتغمض عينيك بدسوق، والحرام اللي ما بتطوله ايدك مش هيك بيعلموهم؟ هذا كله ما يغمس اقدام العبد في الدنيا ويهلكه في الاخر. فقال: اسعى يا عبدي بسعى معك كيف تقول الولدان، ولا مر سيدك بسعى الكريم، ولا مر بسعى معك. هذا يأمر السماء والأرض فتطيع، يسعى على ايش؟ هذا قول الجهال، فلا يعني تقول بقولها. لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لأنه في التجارة تتقلب القلوب والأبصار، اللي له سوق وإله كنز وإله بضاعة يتقلب قلبه عليه، إذا دخل مشتر على جاره انقلب قلبه، إذا باع جاره بأقل منه ثمنه انقلب قلبه واسود وجهه. هذا هو الشيء. فلا زال تبارك اسم الله، فلا زال نبينا عليه الصلاة والسلام يحبنا أن ندع الدنيا وزهرة الدنيا. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اسمع من كلام الذي يوحى إليه، ما لنا ولبني إسرائيل؟ يقول لك: فإن أول فتنة بني إسرائيل. طب أنا مالي وما له؟ لأنه قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر. فبنو إسرائيل أئمة للناس في الفساد والضلال، وأئمة للناس في الصالحات. ما زال الله يعلم النبي بالنبيين، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. فلما لقى نبينا موسى في العروج، صلاتكم يا أخوانا من جعلها خمسة؟ موسى. مين عملكم يا خمسة؟ موسى. وأحب لنا أقل من خمسة عن علم فيه. قال للنبي: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ولا خمسة تنفع. صدق موسى. وبالتالي يا عباد الله، بنو إسرائيل لما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأنا بقول لك من أول ما تفتح القرآن يا أخوانا حظ أن تدعوا الدنيا. ليش؟ افتح القرآن، بدأ الكتاب، بيقول تبارك اسم الله لا يا 40، بيقول وإذ أنجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر. اسمع، ثم اتخذتم العجل. فمن أول قصة بني إسرائيل أئمة الناس في الفساد، وهي أئمة الناس على طبعهم، لأن الناس صالحين ولا فاسدين. اللي بيفكر أن الناس خلقوا صالحين جهالة أبدا، الملائكة أعلم منا، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا هو الإنسان، ظلوم جهول، يئوس قنوط كفور، هذا هو الإنسان. الشيطان لما كان آدم بين يعني في الطين مسجى طينا، جعل يطوف به ويدخل من فمه ويخرج من دبره، ثم قال الشيطان ولو شاء الله ما أسمعكم ما قال الشيطان ولكن أسمعك ما قال عدوكم لتعلموا كيف تتقوا. فقال اسمع ما أجمل الكلام، ماذا قال الشيطان؟ قال بصرت به مسكته، خلق أجوف لا يتمالك، تمسك حاله فاضي. مين أخوانا شايف حاله الشيء إلا من رحم الله؟ يعني الله قال عن عبد واحد، قال شوف ما عظمه يحيى، يحيى وما أدراك، قال الله آتيناه الحكم صبيا. الحكم مش انه كان يقضي في الناس، لأن الصبي يا أخوانا منفلت. شو يعني صبي؟ زي ما قال يوسف أصبوا إليهن يعني أطاوعهن هكذا، صبى إلى شيء مال إليه هواية. فالصبي يا أخوانا بالعادة الصبي جاهل، صبي جاهل، صبي شو ما يعني يعن له ويعرض له يسارع إليه، هذا هو الصبي يا أخوانا. فقال الله عن يحيى آتيناه الحكمة فهو صبي ولكن كان يحكم نفسه. بالعادة الصبي ايش بده عليهم يا اما الانسان حقيقة يشيخ وهو صبي على دنياه. فخير علم الرجل ان يعلم ان لا اله الا الله، وان يعلم ان الدنيا ليست في دار، وان الاخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وان الله اللي قال هي الحيوان، اخشى من فساد ألسنة الناس، كل ما يشوفوا حمار ولا كلب يقولوا هذا حيوان، بينما الله ما قال حيوان الا مرة واحدة يمدح فيها الدار الاخر. والآن لا يقال الحيوان إلا ذم، وعند الملك الذي علمنا البيان الحيوان مدح، وإن الآخرة لهي الحيوان عند الذي خلقها ليست بدار. اقرأ القرآن كله يا عباد الله، ولا مرة قال العليم عن الدنيا إنها دار، ولا مرة. يعني تبارك اسم الله بقول الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة، الدنيا ولا مرة سماها دار. كيف بتكون دارش؟ كم تلبث فيها؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ سيقوم العباد يوم القيامة 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. فأي حياة هذه يا أخوان؟ الرجل في الآخرة خالدين فيها أبدا، لا يموت ولا يهرم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموت، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا. فلا هذه حياة وهذه حياة. فلما تلا الشيخ بارك الله فيه تلا حقا وخيرا، قال الذين يريدون الحياة. أنا ليه ذكرت لك بني إسرائيل؟ خليكم معي يا أخوة. ليه ذكرت لك العجل؟ هلا افتح القرآن، القرآن الأصل فيه التدبر ولا التعامي؟ طيب من أول القرآن قصص بني إسرائيل، بقرة. من أول ما تفتح القرآن شو فيها يا أخواننا؟ بقرة. هلا الشيطان أضل الهندوس بالبقرة ولا لا أخواننا؟ يعني من أكبر الأديان ضلالة في الأرض الهندوسية هاي، ماذا يعبدون؟ فكرك عن ضلال الشيطان يعني عن هبل الشيطان عبدهم للبقرة؟ يا اخوان انا اسألكم، اسأل كل عقالكم وحلمائكم، ما العجل بني اسرائيل؟ اذا بتقرأ القرآن ما في شائنة كرر القرآن ذكرها عيبا على بني اسرائيل كالعجل ابدا، يعني لا يكاد يذكرهم الا يقول لهم العجل العجل العجل العجل. طب ما بال العجل؟ وقد علمنا ان الناس سيتبعون بني اسرائيل لا محل، مش هيك؟ أنت ستتبع بني إسرائيل لا محالة. وبنو إسرائيل من أول القرآن اتخذوا عجلة، فإذا كان بنو إسرائيل كما أقر نبينا عليه الصلاة والسلام أئمة